السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. القصة قصة قارون التي ذكرها الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة القصص، وذلك لأن قارون كان من قوم موسى كما قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال بعض أهل العلم: هو ابن عم موسى، وقال آخرون: ابن خالته، وقال آخرون: هو عمه، ولعل الأشهر في كتب التفسير أنه ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، فهو من نسبه ومن قرابته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فبغى عليهم. بغى عليهم أي أنه تكبر، ظلمهم، بل قال بعض أهل العلم أبعد من ذلك، قالوا: أراد قارون أن يكيد لموسى فسلط عليه بغيا من البغايا. ولكن الله تبارك وتعالى يعني أراد هذه البغي، المرأة الزانية أكرمكم الله، أرادت أن تعلن بين الناس وأن تتهم موسى بأنه والعياذ بالله قد فعل بها الفاحشة، ابتلاء، تبلي، تجني، افتراء. وذلك لأن قارون حسد موسى وهارون أن الله تبارك وتعالى آتاهما النبوة والرسالة، فبعث هذا الأمر أو بعث هذا الأمر في قلب قارون الحسد على موسى وهارون، فأراد أن يكيد لموسى عليه الصلاة والسلام، فسلط عليه هذا البغي حتى تفضح موسى ويعني تشوه سمعته بين الناس. ولكن الله تبارك وتعالى قد هدى هذه المرأة أن تقر وأن تعترف أمام الملأ أن موسى بريء، وأن الذي وشى به هذا الرجل الضال قارون. فقال سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتاه الله تبارك وتعالى، آتى قارون من الكنوز ومن الأموال وخزائن هذه الأموال ما إن مفاتيح هذه الكنوز، وكانت مفاتيح هذه الكنوز وهذه الخزائن من جلد، جعلها قارون من جلد، كانت هذه المفاتيح لكثرتها إذا خرج حملها على ظهر 60 بغلا، 60 بغلا، والبغل كما هو معروف فوق الحمار ودون الفرس. طيب، والبغال تستخدم للحمولة الثقيلة، حتى أصبح يعني يضرب بهذا الحيوان المثل في دنيا الناس، يقول فلان كرمكم الله كالبغل، يعني إيش؟ يتحمل من الحمولة والأعباء الكثيرة. فكان قارون يحمل مفاتيح كنوزه 60 بغلا، تصور، فقط، ليس للكنوز، إنما مفاتيح الكنوز، فما بالكم بهذه الكنوز؟ انظروا إلى هذا الملك العظيم الذي آتاه الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي اغتر بملكه الذي هو أمانة عنده من الله سبحانه وتعالى. فما الذي جرى؟ عندما آتاه الله هذا الملك العظيم، قال له قومه الصالحون من قومه، وهذه هو عادة البشر، يعني هناك صالحون وهناك طالحون، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا حتى على الجن، على لسان الجن، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن: منا الصالح ومنا دون ذلك. طبيعة البشر فيهم الصالح والطالح، يعني قلما تجد أمة من الأمم أو قرية من القرى أو شعبا من الشعوب كله صالحون أو كله طالحون، قلما تجد، الأعم الأغلب يكون صالحون وطالحون لتتحقق سنة المدافعة، خير وشر وصراع حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فقال له، قال له قومه، إذ قال له قومه أيضا: هذه المفاتيح تنوء بالعصبة أولي القوة، يحملها على 60 بغلا، أيضا إذا أراد الرجال أن يحملوها، خدمه وحشمه وعبيده وجواري، إذا أرادوا أن يحملوا هذه الكنوز المفاتيح يعجز عن حملها الأفراد والأحاد من الرجال. لابد أن يجتمع العصبة المجموعة من الرجال الأقوياء لتنوء تثقل عليهم، على من؟ على العصبة المجموعة من الرجال أولي القوة، ليس فقط أي رجال. فلك أن تتخيل الآن كل الكلام عن المفاتيح، فما بالك بهذه الكنوز وهذه الخزائن. إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح. طبعا الفرح ليس مذموما لحد ذاته، يعني ليس عيبا أن يضحك الإنسان أو أن يفرح، وهذه مسألة حقيقة تكلم عنها العلماء في السابق، خصوصا علماء السلوك والتزكية والمواعظ، قالوا هل الحزن يعد من الدرجات، من درجات الأولياء التي يحبها الله تبارك وتعالى؟ هل الحزن يعد منزلة من المنازل، من منازل السائرين إلى الله، كمنزلة التوبة والصدق والإخبات والخشية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين؟ هل الحزن يعد منزلا من منازل الأولياء؟ هناك من يقول نعم، والصحيح أنه لا، كما قال ذلك الإمام الكبير ابن تيمية رحمه الله، يقول ليس الحزن من منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. يعني إيش المعنى؟ يعني لا يحزن الإنسان ويتعبد الله بهذا الحزن، هذا معنى أنها ليست من منازل التعبد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد العارفين وسيد العابدين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد الحزن صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه قالوا له لا تفرح، فالفرح بحد ذاته هذا لا إشكال فيه، أن يفرح الإنسان وأن يمزح وأن يضحك بحدود، لكن الفرح الذي يكون سببه وباعثه الأشر والبطر والكبر، هذا هو المذموم. إذن الفرح بحد ذاته ليس مذموما، لكن المذموم إيش؟ الذي وقع لي قارون، أن هذا الفرح سببه الأمن من مكر الله، سببه الكبر، سببه الاغترار بما هو فيه من نعمة ونعيم ومال، هذا هو الفرح المذموم الذي ذمته هذه الآية. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين يعني الأشرين البطرين الذين كما قلت جعلوا الفرح أو كان الفرح سببا أو ثمرة للأشر والبطر والكبر على عباد الله تبارك وتعالى. ثم نصحوا هؤلاء الصالحون، نصحوا قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فخير المال الصالح للرجل الصالح. خير المال الصالح للرجل الصالح، ليس عيبا أن تملك الأموال الكثيرة والكنوز الكثيرة، ولكن ليكن لهذه أدي حق هذا المال بأن تخرج زكاته للفقراء، والزكاة للفقراء حق واجب في مالك، ليست منا ولا صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم عقوبة الذي يمنع الزكاة، قال فإنا آخذوها منه وشطر ماله، نصف ماله، عزمة من عزمات ربنا. لأن بعض الناس يعتقد أن الزكاة قاعد يتفضل فيها، لا يا حبيبي ما تتفضل فيها، هذا حق واجب، حق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى في مالك، إن توفرت فيك الشروط حق واجب عليك تجاه الفقراء. أما عدا ذلك الصدقة هذا أمر لا يجب عليك، لا يجوز أن نأخذ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. أما الزكاة فإن آخذوها منه وشطر ماله، إذا منعها عقوبة له. فإذا أدى الإنسان زكاة ماله وتصدق وتفقد أرحامه وتفقد المساكين والمحتاجين وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، فيكون بذلك قد أدى حق هذا المال، ليس عيبا أن تكون غنيا. فقالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوف هؤلاء العلماء، علماء حكماء كيف تلطفوا في نصيحتهم لقارون. ما قالوا لا أنت لابد تترك مالك كله وتتصدق بأموالك وأبدا، قالوا خلي المال واستمتع بالمال، تمتع، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا إشكال في ذلك، لكن عليك أن تخرج زكاة مالك وأن تشكر الله تبارك وتعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل الدنيا مزرعة للآخرة، كما فعل أبو الدحداح هذا الصحابي الجليل عندما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق في سبيل الله، فقال له أبو الدحداح أتصدق ببستاني كله، ما عنده شيء غير هذا البستان، فتصدق ببستانه كله، ثم دخل رضي الله تعالى عنه على زوجه وعياله وهم في البستان، فأخذ الثمار من أيديهم وألقاها وقال خلاص قد ابتعنا هذا البستان أو بعنا هذا البستان لله تبارك وتعالى واشترينا مكانه نخلا في جنات النعيم، فأخرج عياله وأهله، نماذج مشرقة مضيئة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني جعلوا أن يجعل الإنسان هذه الدنيا مزرعة للآخرة. وثق تماما أيها الحبيب أيها المبارك، ما نقص مال من صدقة بل تزيد. ووالله الذي لا إله غيره أعرف من القصص من أصحابها من أصحاب المال واليسر كيف أنهم كانوا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله عوضهم بأضعاف مضاعفة. والله وأنا صائم أقول الكلام هذا، والله العظيم من أناس قد عوضهم الله تبارك وتعالى بأضعاف مما أنفقوه في سبيل الله. لذلك نقول علينا أن تجود أنفسنا بفضل الله تبارك وتعالى بهذه النعمة. ثم قال له قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني مو معناته أن كل مالك تخلي للآخرة وصدقات، لا، تمتع في هذا المال، اركب أحسن المراكب، اسكن في أجمل وأفرح الفلل والمنازل، البس يعني أطيب وأحسن وأنعم الثياب، كل أجود أنواع الأطعمة، لا إشكال في ذلك. لأن بعض الناس وللأسف قد يحرج على المسلمين، يقول كيف يا أخي أنت تشتري سيارة ب20,000 مثلا، ولا تشتري بيت بمليون مثلا، ولا تشتري ساعة مثلا ب5,000 مثلا، عنده وسع الله عليه، الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والناس ليسوا سواء، هل تريد مثلا لدخل 100 دينار تكون معيشته ومسكنه ومركبه ومطعمه مثل اللي دخل 10,000 دينار؟ لا طبعا. لذلك ليس عيبا وليس ولا هناك أدنى حرج أبدا أن يفعل الإنسان، بل هذا من الدين، بل هذا يؤجر عليه الإنسان إذا كان بهذه النية أنه يري نعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث. فلذلك أيها الإخوة، كما قال أحد السلف، قال إن الله تبارك وتعالى قد قسم الأرزاق بين عباده، وهناك من عباده من لا يصلح له إلا الغنى، وهناك من عباده من لا يصلح له إلا الفقر. بعض الناس ما يصلح له إلا يكون غني، ما يصلح، إن افتقر قد يفتن. ومن الناس من لا يصلح له إلا أن يكون فقيرا، إن جاءته الدنيا فتن. لذلك هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. وأقول من عنده شك في هذا الكلام لا يستعجل، فليعيد النظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليعيد النظر في سيرة سادات الخلق وهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ستجد أن جميع أطياف المجتمع موجودة في مجتمعهم الذي هو خير الناس قاطبة. ثم قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. طبعا الآن بعض الناس والأسف قلبوا المسألة، وابتغي فيما آتاك الله الدنيا ولا تنس نصيبك من الآخرة. المسألة لا، الآية ولا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، الأصل الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال من كان همه أو من كانت همه الآخرة جعل الله غنى، شوف حديث عظيم هذا، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. والله إخواني أقسم بالله العظيم لست حانثا أنني أعرف أشخاصا من أهل الفضل والعلم والصلاح والتقى والقرآن ولا أزكيهم على الله من ينطبق عليهم هذا الحديث تماما. أي والله أتته الدنيا وهي راغمة ومع ذلك لم يردها بل ركلها بقدمه. معنا حي أحياء يرزقون في دنيانا، فمن كانت همه الآخرة، هم الآخرة جنة ونار بس، جعل الله غناه في قلبه، الغنى غنى القلب، وجمع له شمله، ما شتت شمله، جعل همه الآخرة بس، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال ومن كانت همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. وهذا موجود، تجد عنده مليارات وكل حسبان أنه فقير، ملايين عنده في الأرصدة وأراضي وعمارات وبورصة وداخل الكويت وخارج، وكل يقول ما عندنا. جعل الله فقره بين عينيه، ما يشوف إلا الفقر بس، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، كما قال العوام لو جريت جر الوحوش غير رزقك ما تحوش، مالك إلا ما كتب الله لك. فقال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، يعني أحسن إلى عباد الله الفقراء المساكين كما أحسن الله إليك بأنه فتح عليك من هذه الكنوز. ولا تبغي الفساد في الأرض بالطغيان والكبر وفعل المعاصي والذنوب إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان من هذا الطاغية، من هذا المتكبر؟ كانت ردة فعله أنه قال قارون جوابا على هؤلاء المطاوعة اللي قاعدين يصحون في زمانه، حتى في زمن قارون في مطاوعة، قال إنما أوتيته على علم، ترى هذا اللي عندي الكنوز الكثيرة المال الضخم والأرصدة هذه على علم. إيش معنى على علم؟ بعض الناس يظن على علم يعني بعلم فهلاوة، لا مو، ليس هذا صحيحا، ليس هذا هو مراد الآية والعلم عند الله عز وجل. إنما أوتيته على علم يعني أنني أعلم أن الله تبارك وتعالى، يعني لولا مكانتي عند الله ولولا علم الله تبارك وتعالى أنني أستحق هذا المال ما أعطاني. هذه القضية، القياس الفاسد الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. أنا بعض الناس يربط يقول أكيد إن الله نعم علي، أكيد إن الله يحبني، بما أن كل مشروع أسلكه وأمشي فيه تضرب معاي ويفتح الله تبارك وتعالى، أكيد إن الله يحبني. وقلنا هذه القاعدة لا أساس، بس هذه قاعدة فاسدة. قارون، فرعون، هامان، النمرود وغيرهم من الجبابرة كانوا أغنياء، كانوا ملوكا، ومع ذلك هل يحبهم الله؟ أبدا، عذبهم الله سبحانه. وهذا اللي سيجري لهذا المتكبر. قال إنما أوتيته على علم عندي. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى بقوله أولم يعلم، أي قارون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من الأمم السابقة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. شوف القرون اللي قبلك يا هارون، يا قارون، قرون اللي قبلك ترى كانوا أقوى منك وكانوا أكثر جمعك وكانوا أكثر جمعا منك مالا، ومع ذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم. يعني يريد أن يلفت انتباهه وانتباهنا رب العزة والجلال أنه ليس معنى أن الله يفتح على عبد بالمال أن الله يحبه ولا يعذبه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. يوم الأيام خرج قارون. خرج قارون في بكامل أبهته وزينته، موكب خدم وحشم وجواري وزينة وأجمل الثياب وذهب وأموال وخيل وبغال، موكب. فرآه الناس، وقلنا الناس ينقسمون إلى صالح وطالح. قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته في يوم الأيام. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أخ، هذا اللي لعبه صح، كما بعض الناس يقولون الآن، هذا اللي أبد يمسك التراب يصير ذهب. ليتني بس دخلت معاه يوم الاكتتاب، ليتني فعلت كذا وكذا. أخ، يبدأ يتندم. هذا هذا هذا هذا اللي أبد، وين ما يطقها صح، مو إحنا عيال الفقر، إحنا اللي كذا، ويبدأ يندب حظه ويتسخط على قضاء الله وقدره. ينظرون إلى زينة هذه الدنيا، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا اللي عايش. هنا تكلم الصالحون الأخيار العلماء الحكماء، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، ويعني قارون مهما أوتي من الكنوز ومن الأموال، إيش يعدل هذا في جنات النعيم؟ لا شيء، لا شيء. يعني لو أن امرأة من الحور العين من نساء أهل الجنة لو فقط اطلعت على أهل الدنيا، اطلعت شيء طلة بسيطة بس، لأطفأت نور الشمس، لأطفأ نورها نور الشمس، نصيفها على رأسها خمار، يعني نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إيش قارون وإيش كنوز قارون وإيش كنوز هامان شنو؟ ولا شيء، لا شيء. ولذلك قالوا له هؤلاء العالمون العارفون، قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله خير ولا يلقاها، قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، لا يلقاها، الضمير يعود على أي شيء؟ على الجنة. الجنة ليست لكل أحد، الجنة ما هي سبهلة كما نقول وكالة من غير بواب أو عمارة من غير بواب مطق ودخل، لا. الجنة حتى أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط، المؤمنون إذا تجاوزوا الصراط، يعني خلاص هؤلاء مضمون دخولهم الجنة، لأن من تجاوز الصراط خلاص قد جعل النار خلفه، وفي الآخرة ما ثم إلا جنة ونار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حتى هؤلاء لا يدخلونها مباشرة. سلعة الله، الجنة سلعة الله، يأتونها مغلقة، سبحان الله. إذن قال: ثواب الله خير لمن، وما ولا يلقاها إلا الصابرون. مو بمالك وبفهلوتك وبذكائك وضربت وحطيت، لا، العمل الصالح، الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لن تستطيع ولن أستطيع ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه الدنيا وأن ينجو من فتنها وعقباتها وأهوالها والحبائل التي وضعها الشيطان الرجيم إلا بالصبر. ما فيه إلا أن تصبر. أنت الآن صايم قاعد تصبر، إذا ما صبرت ستعاقب. جالس تقرأ القرآن قاعد تصبر على، تصبر عن الشهوات، تصبر على الأقدار، تصبر تصبر تصبر، والعاقبة للمتقين. قال: وما يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. الله المستعان. وخرج في زينته يتبختر وخيلاء ويزدري عباد الله ويرى أنه ملك الدنيا بما فيها. تركه الله عز وجل ثم أخذه على حين غره أخذ عزيز مقتدر. فخسفنا به وبدار الأرض. خسفنا يعني ابتلعته الأرض، ابتلعته الأرض، ابتلعته وماله وداره فجأة، وغارت به في باطن الأرض. قال فخسفنا به وبدار الأرض، وهذا خلق نهايته قبيحة، نهايته مؤلمة مدمرة، الكبر. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل وهو يتبختر في إزاره، يعني يمشي متبختر، قال فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يعني هذا اللي خرج متبختر خسف الله به، ليس فقط ابتلعته الأرض وانتهى، لا، قال يتجلجل، يعني يرج، يعني يصعد به ويخفض، هكذا يتجلجل. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. الكبر، إياك أخ الحبيب هذا أن تتخلق بهذا الخلق، وهو القضية أمر خفي يدب إلى القلب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ربما يدب الكبر إلى قلبك وأنت لا تشعر به. لذلك لا بد أن يتفقد الإنسان قلبه، لا بد أن يربي الإنسان نفسه. بعضنا ربما يكون حريصا على تربية أهله وعياله ولكن ينسى تربية نفسه. كان بعض السلف يتعمد أن يجلس مع الفقراء، يتعمد أن يحمل للفقراء والمساكين حاجياتهم وأغراضهم. لماذا؟ ليكسر الكبر الذي في نفسه. هذا أمر مهم. أما اللي دائما يقول لا لا لا ما أجلس مثلا مع فلان الفقير ولا المسكين ولا الخادم ولا، هذا هو الكبر. ثم يقول يا أخي ما أنا متكبر. كيف يكون الكبر؟ الأحمر أصفر أخضر، هذا الكبر بعينه. ما هو شرط الكبر أن يصل بك حد ما وصل إلى قارون، مو شرط. قد يكون في بعض العباد من الكبر وهو فقير، قد يكون فيه من الكبر ما لا وزع، لو وزع على أهل الأرض لا وسعه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال وعائل مستكبر، فقير حافي منتف ومع ذلك يستكبر على عباد الله. لذلك احذر من الكبر أخي، والقضية كما قلت تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى نظر، تربية، مخالفة لهوى النفس. جالس الفقراء، جالس المساكين، فإن هذا يبعث في نفسك الانكسار والتواضع لعباد الله تبارك وتعالى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف مع الجارية الصغيرة، توقفه يوقف يسمعها، مع الفقير، مع البسيط صلى الله عليه وسلم. أخيرا قال الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض هو وداره. ما هي النتيجة؟ فما كان له من فئة ينصرونه. يلا وين جماعته، وين ربعه، وين قبيلته، وين قومه؟ لينصروه، ليخرجوه من باطن الأرض إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هيهات هيهات. قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا هو ينصر أحد ولا أحد ينصره. جعله الله عبرة للمعتبرين. ثم قال الله تبارك وتعالى، تنتقل هذه الآيات الآن، الصورة تنتقل لتنقل لنا صورة هؤلاء الذين قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عندما رأوا هذه المصيبة أمام عيونهم ما كانت ردة فعلهم؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الله الآن يقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله إن لم أكن معهم. كما يقول بعض الناس الآن يوم شاف فلان دخل مثلا البورصة أو كذا واكتتب في الاكتتاب أو وشاف الأموال يعني تتقلب في أيديهم، بعض الناس لا يقنع بحاله، يقول أخ لو أني داش معي. أخي لا تقول لو، يقول أخي لو داش معه، أنا أدري مقرود، ماكو فائدة، يندب حظه ويتسخط على أمر ربه. ثم إذا حلت الخسارة بهذا الذي تمنى أن يكون مثله، يقول الحمد لله لما دخلت معه. هذا كذلك ما وقع لأهل قارون، قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ويكأنه يعني ويلك اعلم أن، أو ألم ترى أن، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم ختم الله أخيرا هذه القصة العظيمة بهذه الآية العظيمة خلاصة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر قارون وما جرى من قارون وكبر قارون وأتاه الله الأموال الكثيرة، ثم أشر وبطر وتكبر فخسف الله به الأرض، أعطاك الخلاصة. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الآخرة ليست لكل أحد، الآخرة عن الجنة ليست لكل أحد، للذين تواضعوا، للذين شكروا نعم الله تبارك وتعالى، استقاموا على أمره. قال نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. إذن حقيقة هذه فائدة عظيمة من هذه القصة العظيمة التي قصها الله تبارك وتعالى يعني في القرآن الكريم، قصة قارون وما فيها من الفوائد التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل همنا هما واحدا هم الآخرة، وأن لا يجعل الدنيا هي همنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.